تؤمنوا ولكن قولوا

يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة